والله يقول في القرآن: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، كما جاء في الحديث: إن الدعاء هو العبادة، كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي في جامعه. إذن عرفنا كيف كان حالهم، كانوا يعبدون الله في الجاهلية، يحجون، يتصدقون، يذكرون الله، لكن جعلوا بينهم وبين الله عز وجل وسائط، يسألون هذه الوسائط الشفاعة والدعاء والتقرب إليها. فقال المؤلف بعد ذلك: فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم، دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. هذه هي دعوة التوحيد، هذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي بعثوا بها، أن هذه العبادة لا تكون إلا لله، وأن هذا الدين يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، صاحبه لا يريد به إلا الله جل وعلا. فمن عبد غير الله أو تقرب إلى غير الله فهذا هو الشرك، لأن هذا لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى، ومن فعل ذلك أو غير ذلك فقد أشرك بالله وصرف العبادة لغيره. وهذه من أعظم نواقض الإسلام، الذي هو الشرك في عبادة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فيشرك بالله، يذبح لغيره، يذبح للجن، يذبح للقبور، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالإسلام هو استسلام لله بالتوحيد، وهو انقياد له سبحانه وتعالى بالطاعة، وفي المقابل يجب أن تتبرأ من الشرك وأهله. فهذه من أعظم النواقض، نواقض الإسلام. فالصفة التي اتصف الله عز وجل بها وهي ثابتة له صفة الألوهية، فالله هو المألوه، هو المعبود، لهذا من أسمائه الله، ومن أسمائه الإله. وكلمة الله ما معناها؟ معناها المألوه، المعبود. فالله هو المعبود الذي يستحق العبادة، وهو الذي اتصف بهذا سبحانه وتعالى، وله صفات الكمال، له صفات الكمال. فكونك تسوي غير الله بالله عز وجل فيما هو من خصائصه فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك، سواء كان شركا في الربوبية، أو كان شركا في الأسماء والصفات، أو كان شركا في الألوهية. والذي يريده المؤلف في هذا الموضع الشرك في الألوهية، أن تسوي غير الله بالله عز وجل في شيء من خصائصه، أي من خصائص الألوهية، كالصيام والصلاة والدعاء والذبح والنذر، كل ذلك إنما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، بمعنى تصرف له جل وعلا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك الذي ضرره كبير وسوء عاقبته عظيمة، فالله لا يغفر هذا الشرك، ويخلد صاحبه في نار جهنم أبد الآبدين، وهو ظلم عظيم، كما قال الله: إن الشرك لظلم عظيم، ويحبط العمل، وفيه تنقص لله سبحانه وتعالى. فذكر المؤلف أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يحارب هذا الشرك ويحذر منه، وأن العبادة لا تصرف لا لملك ولا لنبي، فكيف إذا صرفت لغيرهم ومن هو أدنى من ذلك؟ ثم قال رحمه الله: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. المؤلف رحمه الله يذكر حقيقة اعتقاد المشركين، المشركون في توحيد الربوبية كانوا يعتقدون أن الله هو الذي خلقهم، ويعتقدون أن الله هو الذي رزقهم، وأن الله هو الذي أحياهم، وأن الله هو الذي أماتهم. فلم يكن عندهم الشرك في الربوبية كما كان الشرك في الألوهية، فكانوا يأتون إلى هذه الأمور فيثبتونها لله، ويعتقدون أن السماوات وأن الأرض أنها لله جل في علاه. وسيذكر المؤلف الأدلة على ذلك. قال المؤلف: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهنا المؤلف رحمه الله أتى بالدليل على ماذا؟ على أن المشركين كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، هو الذي يملك السمع والأبصار، هو الذي يخرج الحي من الميت، هو الذي كذلك يخرج الميت من الحي، وهو الذي يدبر الأمر، بدليل أن الله قال: فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون؟ إذا كنتم تعتقدون هذه العقيدة أن الله هو الذي يرزقكم، هو الذي ينزل عليكم المطر، هو الذي ينبت لكم الأرض بأنواع النباتات وبأنواع الشجر، هو الذي رزقكم هذه الأنعام تأكلون منها، كذلك هذه الحواس السمع والبصر وكذلك الحواس الأخرى، هو الذي يملك الحياة والموت، فهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج كذلك الأموات من الأحياء، يخرج بعضهم من بعض، هو الذي يدبر أمر السماء وما فيها وأمر الخلق، هذا كله. فإذا بهم ماذا يقولون؟ يقولون: نعم، الله هو الذي يفعل ذلك. فإذا كان هذا جوابهم، فقال الله ردا عليهم: أفلا تتقون؟ يعني أفلا تخافون الله عز وجل؟ أفلا تخافون عقابه؟ كيف تعبدون غيره وهو المستحق للعبادة، لأنه هو الذي خلق هذا كله، هو الذي أعطى ورزق. لهذا قال بعد هذه الآية: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يعني هذا الله عز وجل هو الحق الذي لا شك فيه ولا ريب فيه، بمعنى أنه هو الذي يستحق العبادة، لأنه هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، لا شريك له، فأي شيء بعد ذلك إلا الضلال. فكيف تصرفون عبادة الله عز وجل إلى غيره؟ وكيف أيضا تصرفون أنتم عن عبادته إلى عبادة هذه الأصنام التي لا تنطق ولا تشفع ولا تنفع، بل ولا تسمع ولا تبصر؟ ثم زاد دليلا آخر رحمه الله، أي المؤلف، فقال رحمه الله: وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها، إلى قوله: فأنى تسحرون. اختصر المؤلف الآيات، وهي في الحقيقة آيات عظيمة، وهي قول الله عز وجل، وهي في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إلى هنا ذكر المؤلف إلى قوله فأنى تسحرون. وانظروا إلى هذه الآيات العظيمات، وفيها إقرار من المشركين على أن الله هو الذي يدبر هذه الأمور كلها. لهذا قال: قل لمن الأرض ومن فيها، يعني هذه الأرض التي خلقها الله عز وجل، وكذلك من فيها من المخلوقات، هذه لمن؟ إذا كان لديكم علم فأجيبوا، فيعترفون ويقولون: هي لله، يعني هو خلقها، هو الذي يملكها. فقال الله عز وجل: قل، يعني قل لهم يا رسول الله، أفلا تذكرون؟ ألا يكون لكم عقل تتذكرون بأن الله هو الذي كذلك سيبعثكم وهو الذي سيحاسبكم؟ ثم قال: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كذلك سيجيبون فسيقولون ماذا؟ يعني من الذي خلق هذه السماوات؟ من الذي خلق العرش، هذا العرش العظيم الذي يملكه الله وهو أعظم هذه المخلوقات وهو أعلى هذه المخلوقات؟ قال الله سيقولون لله، أي أن الله هو الذي يملك الأرض والسماوات والعرش. فقال قل أفلا تتقون، قل لهم يا رسول الله أفلا تخافون الله، ألا تخافون عذابه أنكم تعبدون غيره؟ قل من بيده ملكوت كل شيء، يعني من الذي يملك هذه الخزائن وهذه السماوات، كل شيء من يملكه وهو يجير ولا يجار عليه؟ يعني الله عز وجل هو الذي تلجأ إليه المخلوقات، لا يستطيع أحد أن يجير ويحمي هذه المخلوقات ممن أراد أن يؤذيها أو أراد أن يهلكها، من سيحميها غير الله؟ ليس إلا هو. ولا يستطيع أحد أن يدفع، إذا أراد الله أن يهلك شيئا لا يستطيع أحد أن يدفع هذا أو أن يجير هذا الشيء، ولا يستطيع أن يدفع الشر أبدا إلا الله، هو الذي يأتي بالخير وهو الذي يدفع الشر وهو الذي قدر ذلك كله. فقال الله ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قال الله قل، أي قل يا رسول الله، فأنى تسحرون؟ فأجابوا، أجابوا أن هذا كله لله، فالله يقول فأنى تسحرون، يعني أين عقولكم؟ كيف تذهب هذه العقول؟ كيف تخدعون؟ كيف تصرفون عن توحيد الله وعن طاعته وتذهبون إلى عبادة غيره؟ كيف لا تؤمنون بأن هناك جنة ونار وأن هناك بعث ونشور؟ لهذا قال الله بعد ذلك بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، يعني جئنا لهؤلاء المنكرين بالحق، وهو أننا أرسلنا إليهم الرسل وآخرهم محمدا عليه الصلاة والسلام، لكنهم هؤلاء كاذبون مشركون منكرون للحقائق وللبعث والنشور. فهذه من أعظم الأدلة التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله، وهي تثبت وتبين ما عليه كفار قريش. لهذا الله في القرآن يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إذن عندهم إيمان يؤمنون لكن عندهم شرك، إذن يؤمنون بالله، أي إيمان هذا؟ إيمان الربوبية، يعتقدون أنه الرب، أنه الخالق، أنه الرازق، أنه المدبر، وهذه كلها من توحيد الربوبية. لكن هل يعبدونه؟ يعبدون غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تمنع ولا تعطي. فهذا هذه الآيات التي ذكرها المؤلف، آيات سورة يونس وكذلك آيات سورة المؤمنون، فيها إقرار صريح من المشركين بربوبية الله سبحانه وتعالى مع إشراكهم به في العبادة. ولهذا هناك آيات أخرى لم يذكرها المؤلف، وهي قول الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقال الله عز وجل ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. إذن هم يعتقدون أن الأصنام هذه في الحقيقة لا تنزل الغيث ولا ترزقهم، الذي ينزل الغيث والذي يرزقهم والذي يدبرهم ويخلقهم هو الله سبحانه وتعالى، لكن لما يأتون إلى العبادة وإلى الصلاة والحج وإلى آخره إنما تصرف لهذه الأصنام بزعمهم أنها وسائط توصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عنهم وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم قال بعد ذلك، بعد أن بين حالهم وكيف أنهم أشركوا في الألوهية مع إقرارهم بالربوبية، قال رحمه الله إذا تحققت أنهم مقرون بهذا